علي من شرور هو الكلام الإيمان رقم 27 وهي التي تتكلم حول تكفير أهل الله. فيقول المتين رحمه الله وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. ومسألة التكفير هذه مسألة كما تعرفون خطيرة، وقد تساهل فيها كثير من الناس في هذا الزمان، لهذا تجد الماتن وحتى الشارح يذكران أمورا تتعلق بهذه المسألة الحساسة والخطيرة. أما كلام الماتن فلأنها مسألة تمر على المسلمين في كل زمان وخطرها دائم وباق، فالتكفير هذا من الغلو فيه من البدع التي انتشرت في الأمة عبر المراحل التاريخية الطويلة، إلا وتخرج يعني طائفة تحمل هذا الفكر الخاطئ. ولهذا قال الماتن رحمه الله لا يكفر ولا يكفر أحد من المسلمين بذنب يقترفه، وهنا عبر يعني بأهل القبلة، وعدم قال الشارح وعدم تكفير أهل القبلة بالذنب ورد في حديث رواه أبو داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. وإن كان الحديث هذا سكت عنه المنذري رحمه الله، لكن فيه يزيد بن أبي نشب، يعني هذا بن أبي ما هوش أبي نشب، بن أبي ربما في عندكم في الكعسقط، وهو مجهول كما في التقريب، يعني الحديث ضعيف كما ضعفه الألباني في الجامع وضعيف أبي داود، تجدون هذا كذلك اكتبوه عندكم. فهذا الحديث ضعيف، لهذا المهم التكفير هذا ثابت بأمور أخرى غير هذا الحديث. وأهل القبلة كناية عن المسلمين، مصطلح أهل القبلة المقصود به كل من يتجه إلى قبلة المسلمين ويصلي إليها، فهؤلاء لا يخرج من الإسلام أحد منهم بارتكابه ذنبا من الذنوب فعلا أو تركا عند أهل السنة، ليس بمجرد ارتكاب ذنب يخرج المسلم من الإسلام أو نخرجه من دائرة الإسلام، إلا من الجاحد لمعلوم من الدين بالضرورة من الواجبات والمحرمات والمباحات، أو فاعل ما يستوجب الردة من انتفاء مع انتفاء المانع من الحكم عليه بالكفر. يعني الواحد لما يجحد شيء من الدين معلوم بالضرورة ماشي مجرد جهل، مش مجرد جهل بالأمور الضرورية من الدين، وإنما المقصود يجحد، أنه يعرفها ويجحدها، أمور من الواجبات والمحرمات، ففي هذه الحالة يكفر، أو تجده يعني يقوم بفعل أو عمل يستوجب الردة، يستوجب الردة أي عمل من الأعمال التي يصبح فيها أو بها المسلم مرتدا مع انتفاء المانع، ما كان حتى حاجة تمنع من تكفيره، لا يوجد شيء يمنع من تكفيره، لا يوجد هناك سبب حتى يرتد، فإذا لم نجد سببا دفعه إلى الانقلاب والارتداد على دينه ففي هذه الحالة يرتد، لأنه لا يوجد سبب يدفعه للردة. فهؤلاء وهكذا كما نرى في هذا الزمان الناس، كثير من الناس يرتدون عن دين الله عز وجل بغير سبب، لا يوجد هناك سبب يدفعهم، كمثلا الذين يستهزئون بالدين والذين يسبون الدين والذين يعني يسخرون من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأمور التي تحدث في الأمة، هذا تصوير الكاريكاتيري ولا شو يسميوه الكاريكاتير، هذه كلها تجدها يعني ماهيش عند الكفار فقط، حتى عند المسلمين يفعلونها، تشوفوا في الجرائد يوميا، وهذه نبهنا عليها، نبهنا كثيرا عليها. فإذا هذه الأمور تقع من المسلمين في الظاهر أنهم أعلم بالنوايا والطوايا والخفايا والسرائر، الله أعلم بها، ولكن الذي يفعل الأمر مثل هذا وليس هناك سبب يدفعه، ولا مكره ولا مضطر، موش مدفوع بقوة السلاح حتى يفعل مثل هذا الأمر، فمثل هؤلاء، وحتى إذا ناقشتهم في هذا يقول لك أنتم ما حبيتوا كذا كذا إلى آخره، يبدأ يعني يحب يقول يزيد ردة فوق ردة، تقول له مثلا جاء في الآية ولا جاء خلونا من الآية، أنتم دائما هكذا، حتى طريقة الرد تجي تناقشوا في أمر يا أخي هذا كفر ولا كذا وانت راك مسلم، حتى طريقة المناقشة يستهزئ بك يعني وبالآيات نتاعك والأحاديث نتاعك. فإذا هؤلاء هم ما مش حابين الإسلام، وحنا نلبسوا لهم الإسلام دراعه، رأيت شغل واحد قال أنا إذا مت لا ما تدفنونيش في مقبرة المسلمين، أنا كافر بدينكم، من نهار اللي يموت يغسلوه ويكفنوه ويجوا يصلوا عليه، وهو يقول أنا الدين تاعكم هذا ما لباليش به، سبحان الله العظيم، وحنا نلبسوا له الدين ماذا بالقوة، سبحان الله. فإذا هذا الأمر خطير جدا، فإذا احنا قضية المانع يعني لا نسارع في تكفير الناس، لا يسرع ها ولا يتعجل في تكفير الناس، لأن كاين الجهل، كاين ناس ما يعرفوش الدين، عدم العلم بالأمور هذه، خاصة أشياء ما يتصورش الإنسان إذا علم هو شيئا أن الناس كلهم يعلمونه، فلذلك لا يتعجل في هذا الأمر. حتى من الصحابة ومن كان يجهل أمور في عهده صلى الله عليه وسلم، وكان يجهل أمور ها يعني، والموضوع واسع يأتي إن شاء الله ربما نذكر بعض الفوائد في هذا، فتجد بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجاهلين ببعض مسائل العقيدة، فلذلك لا نتعجل في تكفير الناس، ولكن من علم شيئا ثم عاداه وارتد عليه وانقلب فهذا بلا شك هو يرفض الإسلام، فكيف نحن نحكم عليه بالإسلام؟ فإذا لا يوجد يعني مانع، إذا لم يوجد مانع أو يدفعه إلى الكفر ففي هذه الحالة يكفر، وإلا فلا ينبغي للمسلم أن يعجل في مثل هذه القضايا خطيرة. قال البخاري، والأمر في هذا للعلماء والناس الذين على علم، مش لأي إنسان. قال البخاري رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية. المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها، لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلم من هذا أن الإنسان قد يقترف أمور وأشياء ويفعل أعمال أو أفعال من أمر الجاهلية وهي ذنوب، ولكن لا يكفر بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا في الصحيح، وذكر القصة البخاري بعد ذلك. وقول الله تعالى رغم أنه فيه أمور جاهلية، صحابي جليل وقام بأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، هل كفره؟ هل قال أنت لست مسلما؟ لا. فإذا وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به دليل على أن الله عز وجل لا يوجب الحكم بالكفر على من اقترف دون الشرك. دون الشرك ما نقدروش نحكم على إنسان بالكفر وهو يقوم بمعاصيه دون الشرك، لأن الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما يغفرش الشرك لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك. إذن ما دون ذلك من المعاصي لا ينبغي للمسلم أن يحكم بها على الناس بالكفر إذا ما وقعوا فيها أو باشروها أو اقترفوها، فلا ينبغي أن يحكم عليهم بالكفر أو الشرك، لأن الله أدخلها في دائرة الغفران تحت المشيئة. ومن الأدلة على ذلك ما تقدم من أن الإيمان يزيد وينقص. احنا مرت بنا هذه المسألة، قضية الإيمان يزيد وينقص، مرت بنا المسألة هذه، مما يدل على أن الإيمان بماذا ينقص؟ باش ينقص الإيمان بالمعاصي ويزيد بطاعات، دليل على أن الإنسان قد يقترف المعاصي وهو لازال على أصل الإيمان، على أصل الإيمان. إذن هذه المعاصي لا تخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، وإنما يبقى في دائرة الإيمان ولكن في مستوى دون المطلوب، دون ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، يعني القوة قوة الإيمان وزيادة الإيمان، فيهبط إلى مستوى أدنى، ولكن لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإيمان، من دائرة الإيمان، ولكن يضعف إيمانه. هذا الذي يدل على أن المعاصي لا يكفر بها صاحبها. ومع ذلك فإن أصله عند أهل السنة لا يزول، أصل الإيمان عند أهل السنة لا يزول. كي نقولوا أهل السنة المقصود الذين يسيرون على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، السلف. وإذا قيل السلف عليهم رحمة الله فأول ما ينطبق عليهم هذا الاسم وهذا المصطلح هم الصحابة، وقيل التابعون كذلك، ينطبق على التابعين كذلك، ومنهم من قال وتابع التابعين القرون الثلاثة، ومنهم من قال الصحابة فقط ومن تبعهم فهو خير خلف لخير سلف، ومنهم من فصل فقال يبقى السلف مذهب السلف، كل من اتبع السلف فهو من السلف، كل من تابع السلف رحمهم الله فهو منهم ولو كان خلفيا ولو كان من الخلف، ولكن يبقى ماذا؟ سلفيا، بمعنى يتبع السلف. ومنهم من توسع ومنهم من ضيق في هذا المصطلح، ومنهم من انتهى إلى القرون التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير القرون قرني ثم الذين، قال تم ينتهي السلف ويبدأ الخلف، وهكذا. ومنهم من أدخل الأئمة الأربعة رحمهم الله أنهم من السلف، وبلا شك أنهم من السلف عليهم رحمة الله، وهكذا. ولكن المقصود أن في الجملة أن من يعني أهل السنة والجماعة هم الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الصحابة خاصة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهؤلاء هذا اعتقادهم في المذنب في العاصي أنه لا يخرج من الإيمان، ولكن يضعف الإيمان نتاعو حتى يصل للأدنى للأصل، يهبط حتى يصير للأصل الذي هو الإسلام، يولي كأي واحد دخل جديد في الإسلام، ومن بعد يبدأ يطلع الإيمان شيئا فشيئا. إذا بدأ يدير المعاصي يبدأ يهبط حتى يصير ماذا؟ في المستوى الضعيف خلاص، بس ما ينزلش دون هذا الخط أحمر، لا ينزل دون هذا الخط الأحمر، يعني يبقى في دائرة الإسلام، إذا عاود رجع للطاعة يعاود يطلع مرة ثانية وهكذا. وكان اللي ينزل درجة يعاود يسترجعها، ينزل درجتين يعاود يسترجعهم، وكان اللي ينزل درجتين يعاود يسترجع ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وهكذا على حساب قوة العمل وقوة الطاعة إلى آخره، رأيتم؟ إذن هذا المقصود بزيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإنسان بالمعاصي ما يخرج، يعني يوصل للدرجة الأسفل خلاص، الأدنى ضعيفة خلاص، ولكن لا يخرج منها، يعني لأن الأدلة تدل على ذلك، والحمد لله رب العالمين. من كان، لأننا شوف قال ويدل على ذلك، مر بنا هذا، بعض النصوص هذه مرت بنا، ويدل على ذلك أيضا أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني واحد لما تكون في قلبه حبة نتاع إيمان، قيس حبة نتاع إيمان، نتاع خردل أو بر أو قمح صغيرة أو أدنى من ذلك نتاع إيمان في قلبه، راه ربي يخرجه ماذا؟ من النار ويدخله الجنة. تكلمنا في الشفاعة، مرت بين الشفاعة، هذا يدل على ماذا؟ على ما دام خرج من النار، نسأل الله أن يجيرنا من حرها ولهيبها، آمين، يخرجه من النار ويدخله الجنة. إذا أدخله الجنة دليل على أنه مؤمن، لو كان كافرا خلاص خرج من الإيمان ما يعود يدخل الجنة أبدا، الجنة لا يدخلها كافر، رأيتم؟ هذا دليل على إيمان، هذا الحديث كما شفنا في حديث الشفاعة. بل يخرج منها، يخرج منها من لم يعمل خيرا قط، أو يخرج منها، يخرج أو يخرج، من لم يعمل خيرا قط، يعني ما عمل خيرا قط، رأيتم؟ فيخرجه الله سبحانه وتعالى من النار ويدخله وهو مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، ولكن ما خدمش، لم يعمل خيرا قط. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، احنا ما نخوضوش في الأمور، كثير من الناس هم يخوضوا، حتى الحديث هذا رهم وجهوه توجيه آخر، الآن داروا له معنى واحد آخر. قال ومن الأدلة على ذلك أن الله تعالى قال وإن طائفتان، وهذا دليل كذلك آخر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رغم وش يصرى بين المؤمنين من القتال وسفك الدماء، ويوقع يعني أشياء كثيرة من الظلم، ومع ذلك ربي سماهم مؤمنين ولا لا؟ شوف وش قال هنا الشارح في الآية، قال فشمل الطائفتين المتقاتلتين بوصف الإيمان، وصفهم بوصف الإيمان رغم أنهم ماذا؟ يتقاتلوا فيما بينهم، ولكن وصفهم بالإيمان، مع أن الغالب أن تكون إحداهما باغية معتدية، رغم أن واحدة منهم رهي ظالمة، ولكن مع هذا أبقى الله سبحانه وتعالى عليهم وصف الإيمان، وأمر بالإصلاح بينهما، ثم أمر بقتال الباغية رغم أنها مؤمنة ولكن معتدية. إذن نردها إلى الحق، ماذا؟ لابد أن نقاتلها لأنها ظالمة ومع هذا مؤمنة. قال وأثبت مع ذلك للجميع الأخوة في الدين، الأخوة في الدين يعني، وهذا الذي نفهم منه أن الأخوة في الدين هي حكم الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام. هذه الأخوة مش أنت اللي تديرها، مش أنت اللي تنتجها، ولا أنت اللي يعني تفضل يوم تؤاخي ويوما لا تؤاخي، ليس لك الخيارة بأن أن تقول هذا أخي وهذا ليس بأخي. الله سبحانه وتعالى حكم على المؤمنين أنهم إخوة، حبيت ولا كرهت، هذا حكم شرعي. رغم ما يقع بين المسلمين اليوم من تقاطع وتضابر وتحاسد إلى آخره، ولكن قال إنما المؤمنون إخوة، ولو يوصل للسيف والقتال بالسلاح والقتال فيما بينهم، قال إخوة مؤمنين، أبقى لهم هذه الرابطة وهذا الوصف. فإذا هذا من يعني من الأحكام الشرعية اللي تغيب على كثير من الناس، يعني يحب يخرجك من دائرة نتاع الإيمان ومن دائرة الأخوة. نعم، ما أدري بأي سلطان، يعني بأي دليل، لكن اختلف في تكفير تارك الصلاة. مسألة هذه نتاع تارك الصلاة هي الوحيدة اللي اختلفوا فيها ماذا؟ العلماء والمذاهب وأهل الإسلام هذه الوحيدة حتى أشوف تارك الزكاة لم يقولوا فيه هذا، تارك الزكاة لم لا لا لم يكفر تارك الزكاة، ولكن تارك الصلاة الوحيد الذي يعني جاءت فيه الأدلة واختلف فيها أهل العلم. لهذا قال اختلف في تكفير تارك الصلاة، فالجمهور على عدم تكفيره بمجرد الترك، بمجرد الترك لا يكفر حتى يجحد يقول الصلاة هذه ما كانش منها، هنا كفر. أما إن لم يجحدها فلا يعد كافرا، فلا يعد كافرا، هذا عند جمهور العلماء، بل اعتبروه فاسقا، مؤمن عاصي فاسق. نعم، وبعضهم يرى تكفيره، وبعضهم يرى تكفيره أنه كافر بمجرد ترك الصلاة يصير ماذا؟ كافرا. وظاهر معظم النصوص، وظاهر يعني الظاهر، الظاهر يعمل به، الظاهر كما رأينا في الأصول يعمل به حتى يأتي الدليل انت تأويل، ولكن الظاهر يعمل به ويحكم به. قال وظاهر معظم النصوص مع هذا، مع القول الأخير أنه كافر، يعني لما تشوف النصوص تلقى صح، تلقى يعني مذهب اللي قالوا بالتكفير قوي، تارك الصلاة كافر مذهب قوي، لأن النصوص معه في الظاهر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. شوف فمن تركها فقد كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفر ما هوش تفسير لغوي ولا تفسير صريح وشرعي فيها. قال رواه أحمد والترمذي عن بريدة وحسنه، وروى الترمذي أيضا عن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة، كانوا لا يرون شيئا يكفر المسلم بسببه، بسببه من الأعمال يعني السيئة والمعاصي إلا الصلاة، ترك الصلاة كانوا يرونه ماذا؟ هذا من الأعمال التي كانوا يرون تاركها كافر، كافر. إذن تارك الصلاة هو على خطر شديد، يعني حتى ولو قلنا باختلاف، والاختلاف ليس دليلا، كي نقولوا اختلاف يقول لك واحد تقول له هذه حرام، قل اختلف فيها العلماء، قل وهل اختلف فيها العلماء؟ قولك اختلف فيها العلماء دليل؟ موش دليل، موش تبرير، موش حجة. الإنسان يشد في اختلف العلماء، اختلف العلماء، اختلف العلماء، بلا شك كاين حق وباطل، كاين راجح ومرجوح، كاين خطأ وصواب. إذن تارك الصلاة على خطر، حتى ولو لم نقل بتكفيره ومشينا مع الجمهور فهو على خطر كبير، يعني على خطر كبير عظيم. لكن ثبت أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، بل ومن لم يعمل خيرا قط من الموحدين وقد تقدم. وهذا يدل على ماذا؟ الذي لم يعمل خيرا قط بلا شك أنه ما كانش يصلي، ها بلا شك لم يعمل خيرا قط، كان يصلي ما كان يصلي. طبعا ما ندخلوش في قضية يعني انت قضية جنس العمل من غيره. ومن المعلوم أن الكفار يخلدون في النار بالإجماع، الكافر يخلد في النار إجماعا، ما كانش خلاف أن الكافر خالد مخلد في النار. فالذي يخرج ولم يعمل خيرا قد يخرج من النار ويدخل الجنة، دليل على أنه ماذا؟ فيه بذرة من إيمان، على أنه مسلم ما هوش كافر، رغم أنه لم يعمل، إلا أن الله سبحانه وتعالى أخرجه من النار وأدخله الجنة. فدل هذا الحديث على المقصود. ولهذا في الأجود التعبير الذي في العقيدة الوسيطية، وهو قوله لا يكفرون مسلما بمطلق الذنب، يعني الأفضل أننا نعبر عن هذه المسألة قاوة سمعنا فيها أنه لا يكفر المسلم بمطلق ذنب داره، بمطلق الذنب مفهوم، يعني بمطلق الذنب يعمل أي ذنب من الذنوب قال هذا كافر بمطلق الذنب. لازم حتى نشوفوا الأمور جيدا ونمحص الأمور ونسأل ونتوضح ونسبين الأمر كما ينبغي، بعد ذلك يحكم. أما بمطلق أنه يدير ذنب من الذنوب قال ماذا كافر، فهذا لا، إذن هذا من عقيدة أهل السنة أنه لا يكفر، رغم كما قلت لكم قضية الصلاة هذه الوحيدة عند أهل العلم. فالذي يقول أن تارك صلاة كافر يعني لا غبار على قوله، من جوش نقول له كذا ولا كذا، يعني هذه الوحيدة نقول له كيفاش تكفر مسلما بغير ذنب. الصلاة يعني عظيمة وحقيقة يعني ها ثقيل، والمسلم يقدر ما يصليش، هذه الموعظة يعني أقولها للموعظة، يقدر المسلم مثلا ما يصومش الصيام، هذا ممكن لمرض مزمن أو لكبار سن أو لسفر أو لغيره. أرانا شفنا في المسائل تاع الصيام دائما تعرض علينا أن الصائم قد لا يصوم لسبب من الأسباب ولمانع من الموانع، وقد لا يزكي لمانع الموانع الحول النصاب كذا إلى آخره، قد لا يزكي، وحتى ولو تركها معصية لا يكفر. لا يوجد قول من السلف أنه يكفر تارك الزكاة، ما كانش، غير إلا جحدها، قال كما جحدها أهل الردة لطبقة من طبقات أهل الردة أو فرقة من الفرق، نكرت الزكاة فقاتلها أبو بكر. ولكن تارك الزكاة عصيانا ما هوش جحدا فهذا لا يكفر. إذن قضية الصلاة فقط لمهم، إذن الزكاة قد لا لدافع لسبب، قد لا يؤديها المسلم ولا يكفر من أجلها، قد لا يستطيع القيام بها. الحج كذلك، ولكن الصلاة مريض تصلي، مسافر تصلي، رأيت يعني في حرب تصلي، الخوف صلاة الخوف في أي مكان، جبل ما أدري صحراء، بماء تصلي، بتيمم تصلي، بدونهما تصلي، فاقد الطهورين يعني تصلي. الصلاة ما عندها حتى يعني عذر ولا عذر، مع الجماعة تصلي، وحدك تصلي، رأيت يعني قاعدا مستلقيا بإيماء بصوت بغير صوت بأي طريقة من الطرق، واجب أن تؤدي الصلاة، واجب، ما كانش حاجة تمنع من الصلاة. لذلك المسلم عنوانه ماذا؟ ها؟ الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، حذاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة، إذن هذه الصلاة أمر عظيم كتبت في السماء و يعني شرعت في السماء، كل التكاليف جاءت في الأرض إلا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم عرج به للسماوات العلا، ففرضت الصلاة في السماء، يقول لك هذا لفضلها وعظيم مكانتها ودرجتها. فالصلاة هذه عبادة عظيمة، هذا تاركها على خطر عظيم إن لم نقل بتكفيره. ولهذا الذي يقول تارك الصلاة كافر ما نقدروش نحتج عليه، نسكتوا، رأيته، لأن القول قال لك المنافق ما يتركهاش، المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركهاش، وش راح يترك؟ يترك صلاة الصبح وصلاة العشاء، أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، اللي ما يجيش صلاة الصبح وصلاة العشاء في عهد الرسول منافق، مش يتركه، أنا هدروش على ذلك، تركه، صلوا برك، صلوا فقط، مفهوم؟ صلوا أيها الناس. قلت لهم زمان كنا نهضروا، قال لك احنا ما نهضروش بما هو عليه الامر، احنا درك كي نكونوا نتكلموا احيانا في بعض المسائل نقول بكري كانوا كذا وكذا، وبكري كانوا يربوا اولادهم، وبكري كان الولد كذا، وبكري كانت المراه كذا، وبكري كان جدي، وبكري رايت غير بكري، بكري واحنا بكري غير بكري، ضرب قام كاش. اذا انا ما نقول لكمش بكري ولا تحبوا نقول لكم الصلاة بكري، درك ما كانش صلاة، يعني الصلاة الآن نحاول نحافظوا عليها فقط ولو فرادى وفي بيوتنا، المهم أننا نصليها وفي أوقاتها. أحيانا نقبلوا مولادنا كي يشوفوهم هكذا يصلوا، ولو يصلوها بسرعة ونص وضوء ونص كذا، نقولوا المهم أنه يصلي، يأتي نهار لي ترجعوا الصلاة للصراط المستقيم، المهم أنه يخاف، غير يشوفك يروح يتوضى ويصلي هكذا صغار، يعني 5 سنين 6 سنين كذا يصلي أمامك، 8 سنين تلقاه حتى 14 15 سنة يبدأ شوية يسقم، يعني المهم أنه ماذا؟ يصلي، المهم أنه يصلي. يعرف بلي كاين حاجة واسمها صلاة، ويعرف بلي الوالد نتاعه راح يراقبوا عليها ويماه راح تراقبوا عليها إلى آخره، فيستقيم أمامهم يصلي، وبالك يغيب عليهم ما يصليش معليش، ولكن كاين حاجة في القلب تتحرك لما يشوف الوالد نتاعه للوالدة وضربوهم عليها لعشرين، كاش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شعيرة من شعائر الإسلام ضربوهم عليها إلا الصلاة. الصلاة رأي مهمة، حياة حياة الصلاة هذه. المهم حنا باش ما نجعلوش الدرس نتاعنا في الصلاة، فنقول أن هذه الصلاة الوحيدة التي ماذا كفر أهل الإسلام تاركها من كل الأحكام والواجبات، هذه الوحيدة اللي ما كانش كلام سبب ما سبب مانع ما انتفاء الموانع، ما كانش كلام فيها، كافر مباشرة، كانوا لا يرون حاجة تركها كفر مثل الصلاة في عهد الصحابة وعهد التابعين، حاجة عظيمة. واحد ما يصليش شيء كبير، المنافق يصلي، الخمار يصلي، الزاني، السراق قاعد يصلي، الناس قاعد تصلي، كل الناس تصلي، حتى ولو فاسق مجرم يصلي، يصلي ما يتركش الصلاة، لأنه يقول لك هذه قاع معاصي ربي يغفرها لي ونعود نرجع. ولكن الصلاة إذا ما تصليش هو يحكم على نفسه مباشرة، بلا ما يجي واحد يقول له أنت كافر، أنت كافر، لا ما تقول لي كافر، أنا من نفسي أعرف إذا تركت الصلاة أنني كافر، رأيت؟ ولهذا لما تمشي أوروبا الآن وتجد كثير من الناس لا يصلون وهم مسلمين، لما يجلس معه هو هذاك يشرب، هذاك يشرب، هذا يدير يقترف المعاصي، يقول لك هذا يقترف المعاصي، برك هذا اسمه عمر وهذا اسمه جورج ولا جوزيف ولا كذا، يقول له أنت منين؟ يقول أنا مسلم، يقول له بايش مسلم؟ أنا ثاني مسلم، أنت مسلم، أنا ثاني مسلم، أنت ما تصليش أنا ما صليش، أنت كذا أنا كذا إلى آخره. قالت أمن بالرسول، أنا ثاني أمن بالرسول، أنا ثاني عندي رسول أمن به، رأيتم؟ إذن ما الفرق؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فهو كافر، واضح، رأيتم؟ إذن تارك الصلاة على خطر، ولكن مراعاة للأحاديث نتاع النبي صلى الله عز وجل يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، حبة خردل من إيمان، ومن لم يعمل خيرا قط، وكذا إلى آخره، مراعاة لهذه الأحاديث ومراعاة لاختلاف أهل العلم اللي عندهم ثاني وزن إلى آخره. فنحن ماذا نقول؟ لعله داخل إن شاء الله في رحمة الله عز وجل، وأنه مؤمن عاصي ولا يكفر، وإلا فالحديث صريح كما قلت لكم، وصاحبه يعني على خطر، خطر الناس يتشبثوا بزاف قضية مسألة مختلف فيها قضية، فإحنا لابد نبين لهم أن الأمر هذا مش مجرد مختلف فيه خلاص انتهى الأمر، بمعنى راه تبرير أنك تترك الواجبات بمجرد أنه تقول له ما تسمعش الغناء يقول لك مختلف فيه، رايت؟ حتى الخنزير ذو كان قوه مختلف فيه، حتى الخمر تلقاو النبيذ، روحوا حوسوا في بعض الفقه الحناف وكذا تجدون شرب النبيذ، ثاني حتى الشراب دركا كيما هذاك البره وكذا، هذيك تاع الشعير وتاع وعصير العنب المخمر وكذا تلقاوها كذلك، ها واللقمي تاع الى اخره. المهم فتجدونه ماذا والبن كيقرا سيدوخ ملا قال اشرب حلال. ولهذا إذا بنينا نتبعوا في المسائل الشاذة عند العلماء، ومن تتبع مثل هذه المسائل الشاذة عند العلماء صار ماذا؟ فاسقا، فاسقا، صار فاسقا، حتى يعني المهم مسائل كثيرة، المهم لا أخوض فيها لأن نخرج نوع ما الموضوع، ولكن من تتبع هفوات العلماء وشذوذ العلماء إلى آخره جمع الشر كله، كما جاء في بعض كلام أهل العلم، قالك واحد اللي يحوس غير وراه المختلف فيه يجمعهم قاع، هذا ما صارش عنده دين، هذا هل أنزل الله المختلف فيه؟ هل أنزل الله حلال هنا وحرام هناك؟ ندي الحلال هنا، مفهوم؟ حرام هنا حلال هنا، ندي الحلال هنا، سمى ما عندكش حلال وحرام، عندك الحلال والحلال، رأيت؟ غير الحلال والحلال، الحلال والحلال، فإذا انت راك جمعت الشر كله، جمعت الشر كله، رأيت؟ كان الناس عايشين إسلام بلا حدود يعني. وقد اعتبر المعتزلة، وذلك اختم في تكفير تارك الصلاة عمدا من غير جحود، لكن حسب من تركها اختلاف المسلمين في كونه مسلما، يعني ما دام اختلفوا أنه مسلم وغير مسلم في قضية الصلاة، ففي هذا الحالة يعني الإنسان لا يتسرع في تكفير المسلمين، قضية الصلاة يعني أمرها عظيم. وقد اعتبر المعتزلة مرتكب الكبيرة في المنزلة بين المنزلتين، فلا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر في الدنيا، وهو ومع ذلك فهو عنده مخلد في النار في الآخرة. يعني الذي يرتكب المعصية عند المعتزلة هما يشتركوا مع الخوارج في هذه الفكرة، أنه بين منزلة بين المنزلتين، ما هو مؤمن ما هو كافر، بصح راهو في الوسط بس قيامة، لكن يوم القيامة هو مخلد في النار، مخلد في النار، النتيجة أنه خالد في النار، مخلد في النار، هذا عند المعتزلة. أما الخوارج فيكفرون المرء بارتكاب الذنب كيفما كان، ومن ثم فهو عندهم مخلد في النار أيضا. يعني النتيجة وحده هما والمعتزلة، عند الخوارج بمجرد فعل الذنب من الذنوب يعد كافر، يكذب كافر، تكذب كافر، تسرق كافر، تشرب خمر كافر، رايت. ويوم القيامة إن بقيت على هذا ومت على هذا فأنت مخلد، ماذا؟ مخلد في النار. يعني يلتقي الخوارج والمعتزلة في العاقبة، في النهاية، في النتيجة يلتقيان، إنه مخلد في النار، ومن ثم فهو عندهم مخلد في النار أيضا. وقد جاء تحذير شديد ووعد أكيد لمن كفر مسلم، نحن لا نكفر، عندنا دائرة المعاصي، عندنا دائرة الإيمان، عندنا دائرة الكفر، فقضية المعصية هذه تحبط الإيمان ولا تدخل في الكفر، تحبط الإيمان ولا تدخل صاحبها في دائرة الكفر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر، يعني هذا الوعيد الشديد لمن كفر مسلما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وهو في الصحيح عن أبي هريرة. يعني الذي يقول يا كافر، ولهذا أنا ننبه إخواننا كثير ليقول أخوه يا منافق، يا منافق، كي يقول هذاك يهودي، يعني أو أشد من اليهود والنصارى، فهذا ماذا؟ كذلك فيها تكفير مبطن، لأنك لما تقول أنت واليهودي كافر والنصراني كافر والمنافق كافر، فإذا قلت لأخيك المسلم يا كافر أو قلت له كلمة من هذه الكلمات هذه، فقد باء ماذا؟ بها أحدهما، لأن الكلمة لما تخرج كما في اللعنة، تعرفون حديث اللعنة، يعني لما يلعن مسلم المسلمة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بلعان ولا طعان، ولكن من لعن مسلما، هذه اللعنة كيف تفعل؟ كيف تصنع؟ تصعد إلى السماء فتجد الأبواب مغلقة موصدة، تنزل إلى الأرض فتجد الأبواب مؤصدة، موصدة بمعنى ماذا؟ مغلوقة، يعني ما تنفذش، ما تخرجش، تخرج من عند مولاها ولكن ما تطلعش وما تهبطش، لا تجد ما منفذا، ما تلقاش مخرج، لأن الذي قيلت فيه لا يستحقها، لا يستحق اللعنة. واحد اللي يلعن مسلم قل الله يلعنك، وهذا الإنسان ما يستحقش اللعنة، فهذه اللعنة تمشي هنا هنا، تضرب هنا هنا هنا، لا تجد أين تذهب، ما كانش تعاوتوا لي صاحبها، إلا حارت على صاحبها، رجعت إلى من؟ إلى صاحبها، تقول أنت الملعون، يلي لعنت تقول أنت الملعون، يلي كفرت تقول أنت الكافر، مفهوم؟ وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الكلمة هذه لما تتقال راح تضر بيناتكم الآن، إذا ما يستهلهاش هذا تعاود ترجع اللي قالها، تعاود ترجع لصاحبها. ولهذا يحذر المسلم، وهذا فيه تحذير شديد، يعني تحذير شديد على أن المسلم ما يتجاوز حده، لا يتجاوز حده، وأن هذا الأمر نتاع التكفير من عدمه والتبديع من عدمه والتضليل من عدمه إلى آخره، هذا المصطلحات الشرعية إنما تقال في إطارها بشروطها وانتفاء موانعها، أما أن تقال هكذا وتتوزع كأن الإنسان حاكم، ماذا؟ الإيمان هو عنده، الإسلام راهو عنده، يسر به كما يحب وينزعه عن من حب، فهذا لا ينبغي. وهذا اليوم المسلمين اليوم قارهم، هذا هو الدين تحم، الدين تحم يمد لك الحاجة وينحيها لك، هذا هو، هذا هو شقنا شغل شاغل تاعنا، أنا لما نتلهوش من فوزنا. شوف أنت إذا كنت على معصية، إذا كنت على بدعة، إذا كنت على نفاق، والعياذ بالله النفاق اليوم رهواه، ومن كان فيه خصلة من هذه الخمس كما قال: خمس من كنا فيها وأربع من كنا فيه، في رواية ثلاث من كنا فيه كش خمس ولا أربعة ولا أربعة وخمس لا أربعة وخمس ثلاث أو أربعة في رواية ورواية من كنا فيه كان منافقا خالصا مرت بنا نعم. فتجد هذه حقوق المسلم على المسلم اللي فيها الزيادة خمس. فتجد هذه الخصال موجودة منفردة هنا وهناك، فإذا اجتمعت صار صاحبها ماذا؟ منافقا خالصا. صحات صفات يعني موزعة وموزعة على الناس موجودة هكذا انفرادية آحاد موجودة في فلان وفلان وفلان من الناس. ولهذا يراجع الإنسان نفسه قبل ما تقول الناس منافقين، شوف انت إلا ما كش تخون الأمانة، ما كش تكذب، ما كش تفجر، رأيت؟ شوف انت في نفسك يعني إنسان يعاود يرجع إلى نفسه فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا يعني وهو حسير. أرجع أنت كرر نظرة في أحوالك وخاصة في نفسك، ترى فيك عيوب كثيرة قبل ما تكفر الغير وتضلل الغير وتبدع الغير، شوف بالك أنت راك على رأيت. فالإنسان يرى ماذا؟ القذى ولا يرى الجذع ولا لا. وكالمنافق يرى الذباب على أنفه فيصنع له هكذا، والمؤمن يرى ماذا؟ كأنه كالجبل يوشك أن يسقط عليه. فالمسلم لما ينظر الذنوب ويشوفها كالجبل كالجبل، ما تشوفش الذنوب نتاع الغير كالجبل والذنب نتاعك تشوفه كالذبابة، ها حطت بعوضة فوق نيفك وحاوزتها كما يقال. شوف وهكذا الأمور كثيرة يعني. فالإنسان يراجع نفسه قبل أن يحكم على الغير. إذا ربي ما جعلناش ماذا؟ حكام وقضاة على الغير، نحكم هذا سني وهذا بدعي وهذا سلفي وهذا غير سلفي وهذا كذا وهذا كذا، هذا مش لينا احنا، مش لينا، مش شيك انت باش تحكم على الناس كذا وكذا، مش امر حاكم انت بيدك، في زمام الامر، زمام الامر بيدك. فاذا انت الاولى ان تنظر في عيوب نفسك، هذا هو الاولى بالمسلم، ينظر في خطيئته يبكي على خطيئته وينظر في الخطيئة أنت ويدعو الله سبحانه وتعالى. إذا رأى شيء في الغير قل يا رب أسأل الله عز وجل أن يعافي أخي من هذا الذنب وألا ماذا يوقع وألا يوقعني في مثله في مثله وألا. والمؤمن مرآة أخيه، يعني أنت لما ترى عيب في أخيك في أخيك تخشى على نفسك أولا أن يصيبك هذا الذنب، وهو يرى نفسه فيك، فلما يرى نفسه يدرك عيبه، يدرك أنه ناقص في هذه الجهة فيصحح عيبه، وإلا أنت تبصره بعيبه فتقول يا أخي فيك كذا وكذا فصحح نفسك، وأنت تستر عليه عيوبه مع السترة يعني، أو فأنت مع الستر، فأنت تستر ماذا؟ تستر عليه عيبه وتصححه وتصوبه وتوجهه للحق والصواب لا العكس، مش الفضيحة وكذا والحكم عليه عن بعد يعني، هذا هو بل والتحكم. إذن هذا الذي هذا هو الذي نختم به هذه الفقرة، وندخل في الممتع يعني من كلامه، فقال وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. هنا يتكلم على الذين أسعدهم الله عز وجل بالمراتب العالية أو المنازل العظيمة في الجنة، فقال وهؤلاء الشهداء، يتكلم على الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فنهى أن يقال عمن قتلوا في سبيل الله إنهم أموات، ما تقولش اللي مات، ما تقول عليه مات من الشهداء، أحياء. وربي قال أحياء، كيش تقول أنت مات فلان؟ ربي قال أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا، نهي نهي، ولا تقولوا حرام، حيين يا جماعة ما تقولوش ميتين، حيين. قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أنتم ما تحسوش هذا الشيء، لا تشعرون به ولكن هم أحياء بالفعل. قال تعالى كذلك في الآية الأخرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء ويرزقون، حياة كما رانا حيين حي يرزق. احنا ما ليس الانسان كيكون يدب على الارض ويمشي على الارض يقول حي يرزق؟ فكذلك الشهداء عند ربهم احياء يرزقون، حي يرزق. نعم. وقد اختلف الناس في تفسير هذه الآية، حتى قال بعضهم إنها ما يكون لهم من الذكر الطيب وحسن الأحدوثة أو حسن الأحدوثة، يعني حسن الأحدوثة بمعنى أن الناس يتكلمون فهم أحياء بين الناس، كما الآن مثلا تذكر بعض الشهداء، نسأل الله أن يكونوا كذلك، آمين يا رب العالمين. يعني أي واحد من الناس اللي ماتوا، ها واحد يقول لك من بولعيد، واحد يقول لك مش عارف أنا عميروش مثلا، يقول لك الشهداء رحمهم الله، نسأل الله أن يكونوا كذلك. فالناس لما يتكلموا يتكلموا غير عليهم ولا لا؟ فقال هذا الكلام عليهم لما نتكلموا على الرجال والعظماء وكذا، هذه حياتهم، قالك هذا هو الحياة، أحياء عند ربهم يرزقون، بمعنى الناس يتكلمون يتكلموا عليهم كثير عنهم كثيرا. فهذا الذكر الحسن والحديث الحسن عنهم، قال والذكر الطيب، قال هذه هي الحياة المقصود بها، هي حياة معنوية، ما هي الحياة الحسية الحقيقية بمعنى أحياء عند ربهم يرزقون كما رأنا نحن حيين ونأكل ونشرب، وإنما المقصود به الذكر الحسن، أن الناس أحياء بين الناس، ما يموتوش الأبطال هذو الشهداء، لا يموتون، يبقوا دائما حيين والناس تذكرهم، التاريخ يذكرهم، الألسنة تلهج بهم. يعني قال هذه الحياة، وجعلها بعضهم حياة مادية كحياة الناس، وبعض من قال لا هي حياة حقيقية، حياة مادية محسوسة، ها حياة محسوسة حقيقية. نعم. والمجزوم به من هاتين الآيتين أنهم يختلفون فيما بعد الموت عن غيرهم من الناس، وحيث إن جميع من يموت روحه باقية بعد مغادرة جسده، فلو كانت حياة الشهداء حياة روحية بحتة لما كان لهم هذه المزية، وحيث إن هذا أمر غيبي فيسلم له ولا يبحث عن كيفيته والله أعلم. قال يعني الشهداء لو كان ما عندهمش هذه المزية، هذه المزية ربي ما يذكرهاش في القرآن، كان قاع كل واحد تغادر الروح نتاعو الجسد، مفهوم، انتهى أمره، والشهداء كذلك. إذن علاش ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول في الشهداء خاصة أحياء عند ربهم يرزقون؟ دليل على أنهم عندهم مزية على الآخرين، عندهم مزية على الآخرين. قال فلو كان حياة الشهداء حياة روحية بحتة، حياة روحية مش حياة مادية، حياة مادية حسية، رأيتم، لو كانت حياة روحية مش حياة مادية لما كان لهم هذه المزية. إذن علاش ربي سبحانه وتعالى يقول أحياء عند ربهم يرزقون، بما أنه قال أحياء وعند ربهم يرزقون، إذن هي حياة ماذا؟ كاملة، حياة كاملة مش حياة روحية. قال ومما جاء في حياتهم هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، رواه مسلم عن مسروق قال أنا سألت عبد الله عن هذه الآية فقال أما أنا فقد سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، يعني ذكر الحديث. يعني الشهداء في جوف يعني طير خضر، طيور اللون نتاعهم اخضر يعني خضر، في الجنه يسيحوا في الجنه، الروح نتاعهم في الاجساد نتاع طيور، وهذه الطيور خضراء جميله وتسيح، والمكان نتاعها عند العرش تاع ربي سبحانه وتعالى في قناديل، القناديل مثل القنديل معلقه تأوي إليها، شغل البيوت نتاعها اللي تروح لها، وتأكل مما شاءت، وراها تسيح في الجنة، رأيتم؟ شوف هذاك الصورة يعني ما شاء الله. قال تصرح واسمع، هذا يتمنى المسلم يحدث نفسه بالشهادة والجهاد في سبيل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يكتبنا في الشهداء. قال تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فإن قيل جاء في الحديث قوله إنما نسمة المؤمن طائر يعلق نسمة يعني لا لا نسمة المؤمن يعني روح المؤمن يعني أحب يقول ما أشغر الشهداء خطر يجي واحد يقول لك هاو النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال في الحديث إنما نسمة المؤمن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه يعني حتى المؤمن راهو تاني عنده روح وفي طائر ويعلق في شجر الجنة حتى يأتي البعث حتى يأتي البعث يعود يرد ربي سبحانه وتعالى إلى جسده إلى جسده الحقيقي رواه مالك وأحمد وغيرهما عن أبي بن كعب وهو في الصحيح الجامع صحيح الجامع الألباني رحمه الله والجامع هذا السيوطي رحمه الله الجامع الصغير فأي مزية للشهداء على بقية المؤمنين إذا كان المؤمن كذلك عنده هذه المزية وش الفرق بينه وبين الشهداء نعم فالجواب أن الفرق واضح فرق واضح بين المنزلتين المذكورتين لكل منهما في الحديث فأرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وهذه منزلة رفيعة وأرواح بقية المؤمنين تعلق في أي في يعني أي تأكل في شجر الجنة صح شروح شرح هذه تعلق بمعنى تأكل في شجر الجنة يعني هي باقية هكذا حتى يأتي البعث أما هذه تسرح والدور وكذا عندها حرية كاملة نعم على حساب البلاء كي يكون مبتلى ومضيق عليه وكذا ربي سبحانه وتعالى يعطيه الحياة تاع الحرية قال ابن القيم في النونية لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان شوف هنا ابن القيم كأنه يقول الحياة بالروح والبدن ليش بالروح فقط للروح والأبدان في النونية بذلوا الجسوم لربهم فأعاظهم يعني أعطوا الجسم انتحهم لربي الأبدان انتحهم باعوها الله عز وجل في القتال في القتال فأعاظهم عوض لهم ربي سبحانه وتعالى فأعاظهم بدل لهم أجسام تلك الطير بالإحسان راحت الأجساد انتحهم تفجرت قطعت ربي أعطاهم أجسام أخرى تعطير في الجنة نعم بالإحسان ولها قناديل إليها تنتهي أي تأوي مأوى كمساكن الإنسان هما حطوا هنا مأوى لها كمكامن وهي مأوى لها كمساكن الإنسان يعني تذهب تعود بعد ما تسيح في الجنة تعود بعد ذلك إلى الموطن انتحى اللي هي القناديل المعلقة بالعرش تعود إليها كما يعود الإنسان إلى بيته كما يعود الإنسان إلى مسكنه نعم أسأل الله من فضله قال ابن أبي زيد رحمه الله وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون أهل الإيمان يفتنون في قبورهم ويسألون يفتنون بمعنى يعذبون وقد تكون فتنة أقل من ذلك ويسألون حتى السؤال فتنة ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الواقع في القبور أشياء الأمور التي تقع في القبر أشياء منها الفتنة والعذاب والضغطة ضغطة القبر ضغطة القبر وكاين عذاب القبر وكاين الفتنة الفتنة لما يسأل الإنسان وكذا الخوف الذي يكون فيه عند الاختبار وعند السؤال هذه كلها فتنة نسأل الله أن يثبتنا والمراد بالفتنة سؤال الملكين منكر ونكير الميتة يعني يسألون الميت منكر ونكير، الملكين يسألان الميت واسمهما ثابت بالسنة، يعني منكر ونكير هذا الاسمين هذو ثابتين بالسنة، فلا التفات لقول المنكرين، يعني الشارح قال هناك من ينكر هذه التسمية، ولا نلتفت، قال لا نلتفت لمن أنكرها. احنا نقولوا أن القضية تاع الإنكار هذه ما نقولكش لا نلتفت، هو ربما قال لا نلتفت، لا أدري كيفاش، يعني الخلاف معتبر في تصحيح وتضعيف الأحاديث، لأن أكثر الأحاديث اللي جاءت في عذاب القبر قال فيأتي الملكان فيسألانه، يعني الملكان ما قالوش منكر ونكير، ثبتت منكر ونكير في بعض الأحاديث حسنها بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله، ولكن في غالب الأحاديث ما كانش منكر ونكير، ملكين، الملكان فقط، ذكر الملكان أو الملكين دون ذكر لهذا الاسم تاع منكر ونكير. قالك حتى الأسماوات هذه شوية يعني قد لا تليق بالملائكة، منكر ونكير يعني حاجة، ولكن ثبت في هذا الأحاديث. وقال لا يلتفت، احنا ما نقولوش لا يلتفت، وإنما نقولوا بلي المسألة فيها من قال بلي هذه الأسماء لا تثبت، لا تثبت. روى الترمذي مرفوعا من حديث أبي هريرة وقال حسن غريب، إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر النكير. ويعجبك جات بالألف ولا مهنا المنكر والآخر النكير. وهذا الحديث حسنه الألباني في ظلال الجنة. هذا الحديث الوحيد تقريبا اللي راني نشوف أنا ذكر فيه منكر ونكير، والترمذي قال حسن غريب، يراجع يعني أهل التخريج فيه واش قالوا فيه إلى آخره. قضية هذه التحسين من عدمها، خطر قضية التحسين تعرفون أنتم في المصطلح تجاذب، يعني الحسن هو تتجاذبه الجهتان، جهة الضعف وجهة جهة الصحة، وكل والحسن هو في الحقيقة ما نقص فيه شرط من شروط الصحة، لما نقص فيه شرط من شروط الصحة حبط للحسن، مفهوم؟ وقد يكون في الضعيف ويرجع للحسن لأننا عاوناه بشيء آخر، يعني بالشواهد والمتابعات كما يقال، فنرفعوه من درجة الحسن إلى، فهي منطقة تجاذب الحسن، هذا منطقة تجاذب ما بين الصحيح والضعيف، صحيح والضعيف، حتى أنه قديما في بداية التصحيح والتضعيف عند العلماء ما كانش الحسن، هذا ما كانش، كان يا صحيح يا ضعيف، حتى الحسن كان في قسم الضعيف ثم يرقى، لأن ما فيه شروط الصحة، نقصد فيه شرط أو شرطين من شروط الصحة يحبط للضعف، ولكن لما يكون الضعف هذاك الشرط خفيف ولا كذا يرتقي، ولا تجي المتعات ترقيه إلى آخره، فيقول هذا موطن تجاذب، موطن تجاذب، وإلا الحسن في الحقيقة صحيح، مدام صار حسن إذن فهو صحيح، لهذا تجد الكتب الصحاح ما يقولكش صحيح البخاري، ها كما مثلا تسمية الشيخ الألباني رحمه الله للسنن يقول صحيح ترمذي وضعيف ترمذي، صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، فهو فرق ما بين هذا لما يقول صحيح يشمل الحسن أيضا، فتلقى الأحاديث غالبها حسنة، ولكن ماذا قال صحيح، لأنها تدخل لما يصير حسن معناتها راهو صحيح، مادام خرج من الضعف إذن فهو في الصحة، إذا خرج من الصحة إذن هو في الضعف. قضية الحسن هذه قضية تجاذب، يعني ما بين، حتى هناك من أهل العلم من يرفضها، يعني يقول لك أنا لا أقول حسنا وإنما أقول مباشرة بما أنه حسن صحيح، ارتقت قوة إذن فهو صحيح، انتهى الأمر. وفي الحديث الصحيح نختم بهذا عن البراء بن عازب، نختم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مش بكلامنا، يعني قالوا في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي، بمعنى يأتيه من يسأله، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا لفظ البخاري، ما لفظ مسلم إذا سئل المسلم في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا، يعني لما يشهد أن لا إله إلا الله في قبره إذا سئل، إذا سئل وشهد فماذا؟ فذلك معنى قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن نختم بهذا، بقية الكلام في عذاب القبر ونعيم القبر تأتي إن شاء الله في الحلقة المقبلة. الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يختم لنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.